نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تسبيح بني تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يقول تعالى آمرا خلقه بتقوى وهي عبادته وحده لا شريك له ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحده وهي آدم عليه السلام وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام خلقت من بنيه الايسر من خلفه وهي نائم فاستيقظ فرأى فأذنته فأنس إليها وأنست إليه وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن القاسم حدثنا محمد بن المقاتل حدثنا وكيع العربي هلال عن قتادة عن ابن عباس قال خلقت المرأة من الرجل وجعلت رحمتها من الرجل وخلق الرجل من الأرض وجعلت رحمته من الأرض حدثنا أبي حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس قال خلقت المرأة من الرجل وجعلت رحمتها من الرجل وخلق الرجل من الأرض وجعلت رحمته من الأرض تحدثي نساءكم فمن حديثك ومن يقول المعنى غريب أي ما دمه موجود ففيه انقطاع فإن قتادة لم يسمع من أنس لم يسمع من الناس وقتادة غير هنا عن عمان قتادة عمان ثم قتادة وكلاهما تقتضي مراد الله بالعباده وتخصيص حجيات سبحانه وتعالى تعبد الله واتقوا الله وامنوا بالله ونحو ذلك المعنى فيها يتحد وهو تخصيص الله بالعباده والاستقامه على امره واتقاء اسباب غضبه وهذا الحديث الصحيح ان المراه خلقت من ظلع واما وجسد في الظلع ولا واما وجسد في الظلع ولا فان ذهبت بطينه كسرته وان استنطقت بها وهي ايضا وقلوه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبرا منهما اي من ادم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونصره بوقار العالم ورحمنا باسمائهم وصفاتهم وانوانهم ولغاتهم ثم اليه بدا ذلك المعاد والمحصر ثم قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام أي اتقوا الله بطاعتكم الله قال إبراهيم ومجاهد بن الحسن الذي تساءلون به أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال ضحاك واتقوا الله الذي تعاقدوا ولا تعاهدون به واتقوا الأرحام أن تفتعوها ولكن بروها وفروها. كلهم الواحد فإن من حدث الناس التكارب بأرحام الأول فإنما مهيز والرب سبحانه قد حث على صلة الأرحام وحذر من طبيعته وإن تساهل الأرحام وضح الأرحام على الجوان فيه وما لا به وبالأرحام وفعل الجلالة الله واتق الأرحام أن تقتدوا أن تقطعوا. وفي لهما يقول فإن الأهم فإن طبيعة الرحم من أقبح الجرائم وصلة الرحم من أفضل القربات ووفقنا العباد أن يصلوا أرحامهم وحذرهم من طبيعته. هل عسيتم إن توليتم أن تسلموا وتقتلوا أرحامكم أولئك لنعمهم الله فأصلهن على أبصارهم. حديث صحيح صلى الله عليه وسلم لا تريدن فقطع لهم يعني قطع الرحم هذا يدل على أن قطع الرحم من الكبائر يجب الله عليها والوعيد. وأما تسالب الأرحام فهما يقول الإنسان أسألك بحق أخي بحق أبي عليك بحق أخي بحق عمي بحق غيرتي سألنا الأخر في أوراق النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عن عبد الله بن جعفر كان يدل على عمر علي قال أسألك بحق جعفر بن علي لأن حقه إلا أن يفصل ويترحم هذا السؤال بين الناس. أما سؤال الله فلا يتوسل بالرحم ولا بغيرها يسأل بأسمائه وصفاته بالأعمال الصالحات لا يسأل الله بحق فلان ولا بجاه فلان أنت تجد له العلم وهو بدعة. وإنما التساؤل وإنما سؤال الله يكون في أحد الأمور ثلاثة إما الأسماء والصفات وإما توحيد الإيمان وإما الأعمال الصالحات. الأسماء والصفات يقول تعالى الله الأسماء والصفات يكون بها والتوحيد مثل هذا الحديث وأمين وسلم أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لحد السبب الحديث. والأعمال هي قصة أصحاب الغار وتسأل الله بأعماله الصالحة ومن طبعت عليه الصخرة وعليه عن ريحتها قال هو بينه إنه لن يدركم من ذلك إلا أن تسأل الله صالح أعمالك. فتوجه إلى الله وسألوه بأعمال صالحة فعلوها أحدهم سأل بذره لبالدين والثاني سأل بعفته عن الفواحش والثالث سأل بأدائه الأمانة فازح الله به الصخرة حتى خرج. وهذا من قوله سبحانه من إطلاعه عبادة على أسباب الإجابة وعلى فضل الأعمال الصالحات وأن لها أثرا عنده سبحانه. فلا سيما أبه والدين فليفتح ما حرم الله وأدى الأمانة فإنها الأعمال العظيمة فلا شأنها. فلما سأل الأول يريد أن يجيهم فرد السهى شيئا حتى رأوا السماء المسألة الثانية بعفته عن الفراحش وعن نفسها لما تعملنا كان قد تمكن منها وتمكنت من نفسها بسبب حاجتها إلى المال ثم ذكرته بالله وأن جلس بين يديها وخلفت من الله سبحانه وتعالى فقام ورفع شيئا وترك ذلك لله وكيف في هذا الذي اعطاها لله وقال يا ربي اذا تعلم اني فعلت هذا الكلى وجهك فسوف اتامل الخلفيه فزرد السفر شيئا لكن لا يستطيع الخلفيه. ثم بعد ذلك اداء الامانه التي كانت عنده لبعض العمال فلما هذا ثم اعطاه اياها لقد منت كثيره نعم تفرج الله عز وجل. المقصود انك يسر الله ذنب هذا باسماء الله وصفاته بوحيده سبحانه وتعالى والشهادة على الوحدانية والنبي في الرسالة وبأن يفعله والتوسل بالأعمال الصالحات بإيمان بالله وبجوار الزين شاس الرحم وبالعفة عن المحارم أداء الأمانة بحب الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به اتباع شريعته بالتعاون على بر من التقوى إلا غير هذا الذي يرد الإقمان. لا لا لا بحق مني ولا بحق غيري. ليس في وسائل. وسائل حبنا له واتباعنا له وإيماننا له. وقال الضحاك واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به واتقوا الارحام ان تتقوها ولا تنبروها وصلوها. قال ابن عباس قال ابن عباس قال ابن عباس قال ابن عباس بها حتى حلونا من اتباع فليفسرها ويقول اتباع النبي وكان حق النبي عند الله حق النبي عند الله شيء اخر ليس منها من قال ابو عباس الاسنه ومجاهد والحسن والضحاك والربيع والواحد وقرا بعضهم والارحام بالخلق على الاطيار الضمير به اي تسالون بالله وبالارحام كما قال مجاهد وقوله ان الله كان عليكم رقيبا اي هو مراقب لجميع احوالكم واعمالكم كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد في الحديث الصحيح يقول الله كانك تراه فان لم تكن تراه وانه يراك وهذا ارشاد وامر بمراقبه الرقيب ولهذا ذكر تعالى ان اصل الخلق من اب واحد وام واحده ليعطي هداهم على بعض ويحملهم على وفائهم وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه اولئك النفر من مضر وهم مجاب لنار او من عريهم وفقرهم قام وخطب الناس بعد صلاه الظهر فقال في خطبته يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده حتى ختم الايه ثم قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قد قدمت ثم حثهم على الصدقه وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه نصاع بره نصاع تمره ومثل تمام الحديث وهكذا رواه احمد واهل السنن عن ابن مسعود في خطبه الحاج وفيها ثم قرا ثلاث ايات هذه منها يا ايها الناس اتقوا ربكم الايه وهذه كان هذا المهم انما ان الله من مراد على الله انه سبحانه رقيب علينا وشهيد علينا يعلم احوالنا واعمالنا واخلاصنا ويد ذلك لا تفعل هذا يعلم الصادق من الكاذب والمخلص من المرائي والمؤمن من المكذب فالذين بالعاقل وجزيرا بالمؤمن يراقب ربه في احماله لان يجتهد في اتقانها واكمالها فان الله يطلع عليها ويعلم جدك وهزلك وصدقك وكذبك واخلاصك وعدمه تكون في اعمالك جادا مخلصا صادقا متقنا لعملك فانت مشاهد ومراقب ومن الإحسان بل من أكمل العبادة أن تعبد الله كأنك ترى والإحسان هو أعلى المراتب فإذا مر الناس ترى الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ففي يحسن يؤمن المسلم وليس العكس أعلى المراتب وأقلها أن تكون في إسلامك وإيمانك محسنا تعبد الله كأنك تراه تبني أعمالك وتتقنها ومعلوم ان العبد يستحضر في عمله انه يشاهد الله وان الله يراقبه ويشاهده جد في العمل واتقنه بخلاف ما اذا عفل ومن ينتبه فانه قد يسيء العمل ويقصر في العمل لكن من استحضر ان الله يراه ويقدر عليه ويشاهده او صار انه فوق ذلك يبادر ربك انه يراه وانه يشاهده فانه يتقن العمل ويقبله ويعتني به ويستحيل من ربه ان يقابله ويقوم بين يديه بعمل ناقص مقصر فيه ان الله بالشهر يرى السلم نعم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فلدى تسجيل الحلقه التاليه وهي التي وقعت بتاريخ الاربعاء 23 من شهر جمادى الاولى لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

فالواجب على من خطبها على وليها القسط في مهرها وان توقع مهر امثالها. وان كان بعض الناس اذا رغب فيها لانها ذات جمال او لها مال عنده يسقطه في اماله الابن الذي بينهم مثلا رغب فيها وتزوجها، ولكن لا يقسطه ما فيها ويعطيها دون ذلك. واذا كانت قليله الجمال او قليله المال او معدومه المال غيب عنها وتمساورها. بين الله جل وعلا ان الواجب القسط في ذلك والعدل في ذلك، اذا كحاها ليعدل واذا غيب عنها فلا باس. نعم. وقوله المغرى والمنال والربا أن ينكحوا من النساء سواهم إن شاء حرف الجنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، كما قال الله تعالى جاء الملائكة رسلا أولي أبيحه المغرى والمنال والربا، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة. أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ولا ينزي ما عدا ذلك الملائكة بدلالة الدليل عليه بإخلاص كفر الرجال على أربعة. ومن هذه الآية كما قال ابن عباس جمهور العلماء لأن المقام مقام ابتلاء وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره قال الشافعي، وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء الا ما حكي عن طائفة من الشيعة انه يجوز الجمع بين اكثر من اربع من تسع، وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين اكثر من اربع الى تسع، فما لبد مستحبه الا 11 كما قد جاء في بعض الفاظ البخاري، وقد علقه البخاري، وقد روينا عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشره امراه ودخل منهن بثلاث عشره واجتمع عنده 11 ومات عن تسع، وهذا عندي عند العلماء من خصائصه دون غيره من الامه، بما تذكره من الاحاديث الداله على الحصر في اربع. وهذا كإجماع العلم انه ليس الحر ان يجمع بين اكثر من اربع، النهايه اربع فقط، لان المقام مقام الكمال ومقام الاحسان، ولو كان هناك زياده لبينها الرب عز وجل. ومن الاحاديث الداله على وجود مفارقه ما زاد على الاربع حق من اسلم وعنده اكثر من اربع، امره النبي يفارق ما زاد على الاربع. اما جمعه صلى الله عليه وسلم بين التسع فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس لاحد من يتاسى به في ذلك. واما ما حكى عن بعض الشيعه من جواز الزياده فهذا قوم لا يعول عليه ولا يتوسل اليه، وليسوا اهلا لان ينكر اقوالهم وسلاح. نعم. وما اذكر الاحاديث في ذلك، قال الامام احمد حدثنا اسماعيل ومحمد بن جابر قال حدثنا نامر بن قال ابن جعفر قال ابن جعفر في حديثه أن عرف شهاب الحسان العربي أن عمال بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4، ولما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر، وقال إني لا أظن الشيطان فيما يختلط من السمع سمع بموتك وقبله به نفسك، ولعلك لا تلبس ما قبيلك يرمي الله لتنازعن نساءك ولتنزعن مالك او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او لا او ل أولا أولا يرجفهم ميتا ولا آمان من قبل فيرجل كما رجل قرى به جنان وهكذا رواه الشاعر والترمذي والترمذي وجنان وقال قدري والبهقي وغيرهم وهكذا رواه الشاعر والترمذي وجنان وقال قدري والبهقي وغيرهم من طرق الإسلام بن علية ويزيد بن جريج ورسائيد بن ابي عروبه وسفيان الثوري وعيسى بن مولد وعبد الرحمن بن محمد بن الحارث والهم بن موسى وغيرهم وغيرهم من الفاضل عن معبر وغيرهم من الحفاظ عن معبر بإسناده مثل الى قوله اخترهم باربان ياتي الحديث من قصه عمر من افراد احمد وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما علم ابن خاري هذا الحديث إذا حصاه عن الترمذي حيث قال بعد روايته له سند البخاري يقول هذا الحديث غير محمود والصحيح ما رواه عيد وعمه عن الزهري حدثت عن محمد بن ابي سويد بن الثقفي وهذا التعليل فيه لا يرى الله اعلم وقد رواه عبد الرزاق عن بعض الزهري من فلا كما رواه مالك عن الزهري من فلا وقال ابو ذره واصح وقال بهقي ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن ابي سويد عن محمد بن يزيد وقال ابو حاتم وهذا وهم انما هو الزهري عن محمد بن ابي سويد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا قال البيهقي ورواه يونس بن عيينة عن الزهري عن محمد بن ابي سويد وهذا كما علمه البخاري والاسلام الذي قدمناه بالمثل بالامام احمد رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم هو من ابي طريق الامام بل يزهري قال البيهقي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا ابو عبد الرحمن بن ابي النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا ابو عبد الرحمن النسائي هذا ما دخل النسائي شفتي عند الزياده ابو علي الحافظ قال حدثنا ابو عبد الرحمن بدل ابو عبد الله لا ادخل بين ابو عبد الله ابو علي انا قال حدثنا ابو علي نعم قال حدثنا ابو عبد الرحمن هذا صحيح هذا اقرب لان الحاكم ما ادرك النسائي شهر بينهما واحد فقال يا الله مثل بعض الحاكم نعم تم محمد مناسبة أمر عمر لأن يعني تعدى الحدود والجمال دل الكفار على أبي مكة من حد تعبتها فنقول جمال وهذا طلقهن في المرض يحرمهن الميراث زار أبي مكة به لا يتأسى به أحد الحديث النهي عن زيادة على الأرض هذا الأمر في مراجعتنا قلنا هذا اللي يوصف الأحاديث للأمر بالمفارقة متعلق نكاح الأربع يعني الأربع الأخيرات نعم طلقهن عند الموت حتى يكون المال لأولاده يكون له مناسبة هنا بالأمر حتى يلهن يعني حتى يلهن لا يحلهن الميراث أن ما قد يسبب الموت والمرض لأنه يعني طلقه المرض ورثنا على الصحيح المتهم أنا مسؤول من هذا الأمر نعم يجب أن هذا هو الحد نعم يجب أن هذا هو الحد نعم تعلق بالعدد حتى له واحدة المقصود أن طلاق مو في محل هذا المرض المرض مو في محل هذا متهم لأنه أراد حرمانهن وأن يكون المال لأولاده ما أعرف مؤلف السوق الحديث في بيان بس كما انتبع لأن هذا شيء من مؤمن الروايات التي ضعها بها البخاري روايات سالم عنده عن سالم عن أبيه وعن أبي هذا أنا من هذا حديث ماذا عدد مو فصل هذا مو فصل هذا نعم محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي مدخول من الرابعة وليس هو ابن سويد راوي في التغيلات وليس هو ابن سويد راوي في التغيلات محمد بن سويد من حديث السبيل كلثوم الفهري صدوق من الثالثة مات بعد المئة من الثالثة من الثالثة مات بعد المئة من الثالثة ما في الله الاثنين محمد بن سويد محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي مجهول من الرابعة وليس هو ابن سويد راوي قصه غيره على امر ثقه ثقه محمد بن سويد ايش بس محمد بن سويد بن كلثوم الفهري الله الثالث هو فقال على ان كان ابن سويد ثقه من حب النساء وما جاء التهويل ما جاء التهويل يمكن ان يكون انه لا في التفسير وأنت تسيط عن محمد الوزاري الثقافي نعم قصد ليلة طاهر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن بن أبي النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي هذا ما بقي المسائل. في شخصي عند المسائل. أبو علي الحافظ قال حدثني أبو عبد الله. بدل أبو عبد الله. لا أدخل بين أبو عبد الله أبو علي. ماذا حدثنا أبو علي؟ نعم. قال حدثني أبو عبد الله المسائل. راجع صحيح. في آية لهذا أقرب لأن الحاكم ما أدرك المسائل. يوم بينهما واحد. قال يعني أنا راجع الحاكم. لا لعل لأن يعني تعدى الحدود دل الكفار على طريق مكة من حد الكعبة فكان مجهلا وهذا طلقهن في مرض يحرمهن الميراث زار أن يمثل به لأن لا يتأسى به أحد نعم الحديث النهي عن زيادة على الأرض نعم هل الأمر بمراجعة الأمر بمفارقة زيادة على الأرض هذا الحديث الأمر بمفارقة يطلق نكاح الأربع يعني الأربع رحيقات نعم طلقهن عند الموت حتى يكون المال لأولاده حتى يرهن لا يحرمهن الميراث أما لا قد سبب الموت والمرض لأنه يطلق المرض ورثنا على الصحيح المتهم هذا مصور بما يضر نعم نعم نعم نعم نعم تعلق بالعدد حتى له واحدة المقصود أن طلاقه مو في محل هذا المرض المرض مو في محل هذا متهم بأنه أراد حرمانهن وأن يكون المال لأولاده. ما أعرف. وأنت كذا يعني كذا يعني هذا شيء نوع من الروايات التي ضعها بها البخاري رواياته سالم الرواية عن سالم عن أبي وعن أبي هذا من هذا حديث ماذا حديث مفصل هذا مفصل نعم أبي سويد مسؤول من الرابعة وليس هو أبي سويد ولما كان هذا في الزمان فللاستعلاف بطريق الاولى والاحرى الله سبحانه اعلم بالصواب حديث اخر من ذلك اوامر له بالجلاد في زمنهما من طريق محمد بن عبد الرحمن الهادي الى عن خليفه بن السمردل وعند بن ماجه بنت السمردل وحكى ابو داود ان منهم من يقول السمردل بالدال المعجم عن قيد بن خالد وعند ابي داود رواه احد خالد بن قيد ان عميره الاسد قال اسلمت ايديني فما يمنع وعند ابي داود في روايه خالد بن خالد وقوله ذلك أدعى ألا تعود قال قوله ذلك أدعى ألا تكفر عيالكم قاله زيد وأسلم قاله زيد وأسلم وسفيان بن عيينة والسابعي وهو مخلوق وهو مخلوق بقوله تعالى وإن خفتم عيلة أيها فقرا أي فقرا فاستغفرني اللهم اغفر لي وقال الشاعر فما يبدو فبيل وما يبدو فبيل متى يعيده ولقوه العرض على الرجل الاسلامي عين تلك السفر ولا تجيها التسليم ها هنا نظر انه كان ارسال احدى سفره العائله الفساد بحياه من جمال الحرائق وذلك انه كما يحيا إنه كما يشاء فهرب العائلة من تعداد الحرائم كذلك يصلح من تعداد الثواني يرى والصحيح قريب منه ذلك أدعى ألا تعودوا ألا تدوروا يقال حال بالحكم إلا فتضاربت وجار وقال أبو طالب في بني المشهورة لا يرحل ولما كذلك انها لا تعول والا تزور وتزور فان واحدا من الثنتين اكثر من العدل والثلاث اكثر من الاربع فان لك عنده قدره عنده سعه ولا يخشى الغير ان تكون العدل ترى له التعدد نعم من أبي إبراهيم نعم حدثنا أبو محمد بن زهير عن عبد بن محمد بن زهير عن عبد الله بن عمر عن هشام وقطع به على عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى أن لا تروني قال لا يا لا تزوروا قال ابن ابي حاتم قال لي هذا خطا واتقي الى عائشة وقول قال ابن ابي حاتم قل يا ابن عباس وعائشة ومجاهد وعزيمة والحسن وابي مالك وابي عزيز والنخعي والسعدي والضحاك وعطارة وكاري وقتالة والسجية وقال ابن حيان انهم قالوا لا تميلوا وقد استشهد عكرمة في بيت ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عزته كما هو مروي في السيرة وقد رواه ابن جرير ثم عزته جيدا وقال ذلك وقلوب ما رواه ابن مساح من هذه المحنة قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس محنه له وقال محمد بن اسحاق عن ابن عروه عن عائشه ما محنه كبيره وقال القاسم فقد هذا ابن جرير محنه اي هزيمه وقال نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أي حراس المال فلا يواجب ولا ينبغي أن يكون تسمية السلام حرما ثم الحق ومرضو كلامه أن المرض لا يجد عليه بل يحتاج في المرأة حتما وأن يكون طيبا له وأن يكون طيبا له بذلك كما يمنح الفتى ويمنح الملحة ويعطي النعمة طيبا بها كذلك يجب أن يعطي المرأة كلامها تجر بذلك وإن قالت هي له به بعد تسميته أو عن كلم منه فليأكله حلالا طيبا والدار قال تعالى وإن كنت لكم عن كلم منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال ابن أبي حاتم حتى لنا أحمد بن سنان حتى لنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي أن يعقوب بن مغيرة أن يعقوب بن مغيرة تدري سورة عن علي بن قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاث دراهم أو نحو ذلك وأن يرجع بها حسنا ثم ليأخذ ما أشتكى فيرتدع حريئا مليا دفاعا مباركا وقال شيئا سليمان العربي قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن فراس حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشتي عن يعقوب بن مغيرة بن شعبة عن علي قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاث دراهم أو نحو ذلك فليرجع بها عشرا ثم ليأخذ ما اشتكى فليرسل حريئا مليئا بها مباركا. لا ما أسمى ما مبارك الشفاء ولكن شيء مبارك وما طلبت به نفسها فقد قال الله به وإن كنا في عزيزي وشكل هني أميها هذا من أسباب الشفاء العالي وأسمى تستطيعه له وجهة لو ضح السلام على يعقوب من الله ومعنون سلسة لكي الله وقال هشام عن سيارة الأرض لصالح كان الرجل إذا زوجة منه أخذ فطاقها دونها فلها الله ولا رسالة وقال هشام عن سيارة الأرض لصالح كان الرجل إذا زوجة منه أخذ فطاقها دونها فلها الله ولا رسالة وعاد النساء فالقاتلين نحن فراه ابن حاتم وابن جرير وقال ابن حاتم حتى لنا محمد بن اسماعيل الحمري حتى لنا وكيع بن عبد العزيز وقال ابن ابي حاتم حتى لنا محمد بن اسماعيل الحمري

الحجر اسمان، حجر يحفظ النفس وحجر يحفظ الغيب، والحجر يحفظ النفس يحفظ على طريق المجنون والسفيه الذي لا يتصرف في عماله وليس بغشيش يحجر عليه بذلك لحفظه وسلامة ماله حتى لا يصرفه فيما لا ينبغي، وليس يتصرف لملئ الذي يظل على الصغير او المجنون او الصغير حتى يرشد ويتصرف. القسم الثاني الحجر لحفظ غيره، الحجر من فلس اذا حافظ اليوم بما الانسان ولكن عندهما اصحاب الديون وطلب اصحاب الدين وبعضهم حجر عليه حتى يشد لنا عليه يهد عليه ربيعه في اكثر الاموال ويرجع الغير غير محلول. كل هؤلاء حفظوا عليه أمواله وإنهم يضطروا فيها حتى يتم الرشد ويعرف الرشد. لماذا قال الإسلام ولا تتشفى أموالكم الذي جاء الله القيامة جعل الله الأموال قيامة للناس يضع بها حاجات وتشترع ويقضي بها الإنسان حاجة بيته ويتصدق ويحسن ويشفى بين الناس ويجاهد إلى غير هذا من المقال العظيم. ثم جعل الأموال قيامة للناس فلا يجب أن تترك لعبة العابدين كما يشتغلها. ثلاثة ثلاثة ثلاثة وهو تحت نظر الله يعني في حكم الرجال فقتلوا ومن لم يملك في حكم الصبيان وحكم الصبيان فلا يقتل من عطيه هذا المعروف من جلته من لم يملك فلا يقتل فانت له روايه من عطيه فرض المقصود من هذه الثلاث هي العلامات بحق الجميع الرجال والنساء اولا اذا لم يطلق هذا بالاجماع ثاني من يقل سبع سنه عند المقصود الثالث الانبات الصحيح ما قال العلماء الثلاث وتريد لقى به امر واضح والحي اذا حالت ثلاث بالغه يكون لها اربع علامات فان الرجل ثلاث يزيد عليه الحي نعم من في أشياء يعني عارف إيه كل أشياء تشتري تشتري أشياء تشتري تشتري تشتري تشتري تشتري تشتري تشتري تشتري تشتري تشتري تشتري تشتري تشتري يعني لكن أفضل من النساء لأن رجل الآن الاستحداد وهي أخذ العام بالنساء هذا هو أفضل ولا ما في هذا المفيد ولا لا أي مفيد ثم قال الله عز وجل: "فاصبر في امرائه صلى الله عليه وسلم"